صلاة ربي على المصطفى وبحر شوقي له قد نفى وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفى سلام ربي على المصطفى سلام ربي على المصطفى كانت تحن له الكائنات وترتمي عنده العبرات فما لآهات قلب الحزين سوى ابتسامات وجه الرسول سوى ابتسامات وجه الرسول صلاة ربي على المصطفى وبحر شوقي له قد نفى وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفى سلام ربي على المصطفى سلام ربي على المصطفى فليت لي عنده ساعة أقبل الكف والقدمين يضمني صدره ضمة فتسكب العين دمع الحنين فتسكب العين دمع الحنين صلاة ربي على المصطفى وبحر شوقي له قد نفى وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفى سلام ربي على المصطفى سلام ربي على المصطفى وكيف وصف اللقاء السعيد إذا رآنا بيوم النشور وقد فنعم ثوب التقى والطهور صلاة ربي على المصطفى وبحر شوقي له قد نفى وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفى سلام ربي على المصطفى سلام فنعرف البشر في وجهه وفي رضاه إذا أخبرا بفوزنا واقتفى دربه ليسقي من كفه كوثرا ليسقي من كفه كوثرا صلاة ربي على المصطفى وبحر شوقي له قد نفى وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفى سلام ربي على المصطفى سلام ربي على المصطفى على المصطفى وبحر شوقي له قد نفى وقلبي المصطفى